بي بي سي تقدم صندوق النغم. جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية. إعداد وتقديم ناهد نجار. هذا البرنامج يطوف بكم في تراثنا الفني عبر تسجيلات الإذاعة من غناء وموسيقى ولقاءات نادرة، يعود بعضها إلى زمن الأربعينيات، من المشرق العربي إلى مغربه، إلى الخليج، إلى السودان. فأهلا بكم أينما كنتم. ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي، علي صوتك، صوتك بعيد جاي من الكرم، جاي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون. وريحة الطيور يا ستي. ومع صوت فيروز أستطيع أن أشعر برائحة الأرض وريحة الطيون يا ستي. مرة جديدة يجمعنا النغم والكلمة الحلوة والصوت واللقاءات التي تحمل فكرا بنى تراثا رائعا. في هذه الحلقة مستمعينا نذهب معا إلى زاوية منعشة في زوايا صندوقنا، تعيش وتتألق فيها أغنيات وألحان من التراث العربي. ولكن أي تراث؟ مهما بعدك عنا طال يا بلادي ما بننساكي، يا بلادي ما بننساكي، عدنا لك وارتاح البال وتهنينا. وما أحلاها من عودة، وأيضا فقرة من غنى هذه الأغنية تنقلنا إلى صديق يحدثنا عن عشقه للفن الأردني. عرفناه صحفيا سياسيا، لكنه اليوم معنا سيدندن. بين الدوالي والكرب العالي، والكرب العالي يا محلى السهرة والبدري لالي، يا محلى السهرة والبدري لالي. ما أجمل هذا المشهد، ما أجمل هذا المشهد. هل عرفتم من هو؟ الجواب في الجزء الثاني من البرنامج، ولكن ما الذي نحمله في الجزء الأول؟ مفاجأة لكم ولي، نادرة من نوادر فيروز، وهي من تسجيلات البي بي سي، تعود في تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي عندما كانت فيروز شابة صغيرة وفي بداية عهدها الفني. أقبل الصبح جميلا يملأ الأفق بها، فتمطى الزهر والطير وأمواج المياه، قد أفاق العالم الحي وغنى للحياة. ومن هذا الصوت السماوي إلى صوت من الأرض، اللقاء الثاني في جولتنا سينقلنا إلى مطرب وملحن أبصر الدنيا بأصابعه فحولها إلى عالم من الأنغام، عشقناه وتكلمت على ألحانه الأرض. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. أعشق هذه الكلمات، خاصة عندما يقول إن الفجر لمن صلاه والأرض بتتكلم عربي. سيد مكاوي، وكأنك قرأت المستقبل. فلو جئتم مستمعين إلى البي بي سي اليوم في مقرها الأصلي ومبناها الجديد ودخلتم باحة المبنى، ستسمعون وتتأكدون أن الأرض تتكلم عربي، فقد توزعت سماعات القسم في باطن الأرض، وما إن تدخل تسمع العالم وتحسه بين يديك يتكلم بكل اللغات وأولها العربية. لقاء سيد مكاوي بعد قليل، فابقوا معنا. وفي البداية أشكر كل من تواصل معنا، ورسالتي إليك يا عيسى، عيسى متري، لا تفقد الأمل، فالأعمال النادرة ستأتيك لا محالة، واليوم واحدة منها بصوت فيروز وشعر أبو القاسم الشابي. وإلى خضر، كلنا نعشق الفن المصري وتربينا عليه، ولكن كما قال وسام علينا ألا نلغي الآخر، فالتراث هو تواصل. أرجو يا خضر أن أكون قد لفظت اسمك بشكل صحيح، ونعيدك يا وسام بالتنوع. وسيد مكاوي هدية لك ولجميع المستمعين، ولآدم أيضا في فلسطين، تحياتي لكم جميعا. وما رأيكم لو نبدأ مع الصوت الملائكي وقصيدة أبو القاسم الشابي، وهي بعنوان الصبح أقبل. الصبح أقبل يغني للحياة الناعسة، أقبل الصبح جميلا يملأ الأفق بها، قد أفاق العالم الحي وغنى للحياة. أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة، والربا تحلم في ظل الغصون المائسة، والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة، وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة. أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة، والربا تحلم في ظل الغصون المائسة، والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة، وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة. Thank you. جميل وزمان الناس شيخ عابس الوجه الثقيل يتمشى في منال فوق هاتيك السمول لك في الغابات مرايا ومسايا تسجيل من تسجيلات البي بي سي يعود إلى عام 59. الآن إلى برنامج الواحة ولقاء أجره زميل عزيز علينا غادرنا منذ فترة، إنه حسن أبو العلا. أجرى اللقاء مع الفنان الكبير سيد مكاوي، وهذا مقتطف مطول من اللقاء. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي بوجدي وشوق الفرع اللي يهم الفوق لأجل الجد ريش من الضوء. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. أستاذ سيد، أهلا بيك في لندن وأهلا بيك في برنامج الواحة. أهلا وسهلا، أهلا بيك. أستاذ سيد أفندي، تفتكر حتنام بالنهار وتسهر بالليل برضو في الواحة؟ أفتكر يعني أنام الصبح وعندما يبدأ الليل أقدر أعيش مع عودي. طب على سيرة العود، أي تخيل نفسك دلوقتي في الواحة في حالة دندنة على العود، هتغني إيه؟ هغني حاجة اسمها من وحي الخيال وصنع الأجيال. أيوة. دي بتتكلم عن تاريخ القاهرة. فيه ناس من القصاصين نقول عليه احنا في مصر المحدد، يعني في ناس شعراء بيقولوا القصص الشعبية على الرباب. لا ده ما يمسكش ربابة، يمسك عصاية في ايده ويتخيلها بقى ككائن حي، يعني ممكن تكون فارس، العصاية في ايده هو بيستخدمها. طبعا الكلمات دي للفنان الكبير الشاعر فؤاد حداد. دخلت مرة لسقف من حي الأزهر في ليلة وإحنا صغيرين يا زمان، صوته لقاني قبل ما أقعد قصاده، زاني المنصة وفي يمينه وعصاته قصاص بيروي سيرة الفرسان، والسامعين حواليه لما قليلة من دنيا فيما سلف أصحاب ليالي قديمة، ولا ينعسوش بالسهل لابسين من الجلاليب ما يشبه القفطان، على الكراسي بيشربوا الكلمة وبيستذكروا الحكمة وبيلتفتوا باستحسان، قولنا في يمين وعصاته يا أهل النظر واتوسطنت بميزان، إلا وقامت على بركة وعجب وما بين صوابعه توجهت للمداد، توجهت لرحيل لحرب لحيلة، تتبادل تمانع ترمي الخديعة تتقي الخوان، وتلف لفات الرماح الطويلة، أو تنكسر كما تقبل الأغصان، أو ترتفع أبصر من السلطان، على ما تراها العين ترى الإمكان، قصاص وريس ألف من مغرب ومن مشرق ومدونات العجم وسجية العربان، الله الله الله يبارك سقف من حي الأزهر ليلة واحنا صغيرين يا زمان. الله. في كثير من ألحانك صورة نابضة للأحياء الشعبية. أي يا ترى إيه سر الارتباط بينك وبين الحي الشعبي؟ لأن أنا ولدت في حي شعبي اللي هو حي عبدين. والحي ده يتميز بقى بأن كل اللي فيه يغني، يعني حتى في مناسبات الحزن يغنوا، البياعين المتجولين اللي هم يبيعوا الأشياء يمشوا يغنوا بيها ويغنوا ويقولوا حاجات جميلة لدرجة ان انا كمان احفظها. زي ايه مثلا؟ زي مثلا هو طبعا ما كانش بيقول بالعود ولا حاجة، مثلا يقول لك ايه، حلاوة عسلية وبملين الوقية من عسل جديد يا ولاد، وانا اللي توكلي على الله يا عم يا سيد، هز الهلال امال يا مال الغريب، الله يا غريب ومسير الغريب يروح بلاده يا جوز الهند عالمكسار، اما نزاقة نزاقة نزاقة نزاقة يا صلاة النبي البنطة. صالوني القديم جا زما قديم طا ربوش قديم كا زاروا القديم النحاس والرصاص القديم للبيع وهكذا وحشية كتير قوي. تفتكر أحلى أوقاتك في الواحة؟ أنا أحب الليل في الواحة وطبعا الواحة دي أنا أحب أن أعود إليها مرة أخرى وأرجو أني أنا أسيب لها لحن تحتفظ بيه ياريت. وأنا مش موجود تردده يلي خليت الأحبة المحبة بيلومون خلي صدق فيه محبة انت روحي ودور عيوني بكرة يا ما تشوف قاسية لو هواك هن يوم عليا وما قبلها وجعت بك قلتيك تسمع وتحلف اني ده كان غصب عليك كل مرة سيبنا فكر فيك لي وحدي كل ساعة وكل يوم لو علي الودي ودي انشغالي بك يدوم سيبني سيبنا فكر فيك لي وحدي كل ساعة وكل يوم لو علي الودي ودي انشغالي بكرة يا ما تشوف أسية لو هواك هن يوم علي وما قبلك وجعت بك قلتيك تسبق وتحلف إني ده كان غصب عنك الكل مرة الله الله. أضم صوتي إلى حسن أبو العلا الذي أجرى اللقاء مع الموسيقار سيد مكاوي. بعد موجز الأخبار نتابع والعودة مع الصديق الذي سيعيش معنا ومعكم مشوارا فنيا أردنيا، فلا تذهبوا بعيدا. صندوق النغم، جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية، إعداد وتقديم ناهد نجار. أرحب بكم مستمعينا ومعكم مباشرة ننتقل إلى صالون صندوق النغم الذي يجمعنا اليوم مع ضيف هو بصراحة ليس ضيف، هو ابن البيت، له مساهمات عديدة في البرامج الفنية في البي بي سي، لكنه اليوم غارق في الهم اليومي والبرامج السياسية. أهلا وسهلا فيك يا سالم. والله أنا سعيد أنه يعني تمنحيني هذه النافذة حتى أطل على المستمعين وأرحب فيهم ضمن هذا البرنامج الرقيق، وأنا سعيد بأني أن أوجه مثل هذه التحية للمستمعين عبر مايكروفون بي بي سي. أنا بدوري أقول لك شكرا. نحن في الجزء الثاني من البرنامج لدينا فقرة هي فقرة من غنى هذه الأغنية. لكن قبل أن نستمع إلى أغنية الحلقة، عندما نقول تراث ما الذي يخطر ببالك؟ دلعونة، الدبكة، السامر. بس أنت شفت مين دخل علينا؟ أنا شفت ابني إبراهيم، إبراهيم العبادي، ضيف جديد. نعم، ضيف ينضم إلينا مجددا. أهلا وسهلا إبراهيم. يا هلا بك إبراهيم. نحن لسه ما بدينا، ممكن تكون فرصة نسأله مين اللي غنى هذه الأغنية. نسمع. بس ولعانا ومشاو، بس ولعانا ومشاو. عرفت مين عم بيغني؟ وعسى لجان شفناها تشعل ولا تنطفي يا خيي. عجل يا نار فرقها. أقول لا ما في تغشيش يا سيد. أعتقد أنه عمر العبد الله. اسمع أكثر. على لولا لولا لا ليش الزعل يا خالة، ليش الزعل يا خالة، وانا عطيتك راحي يلا عطيني بدلا، يما يلا عطيني بدلا. عرفت مين يا والله بصراحة ما عرفته. ما عرفته ليش يا سالم؟ هذه مسؤوليتك. صحيح صحيح إبراهيم ما يعرف عبد الموسى. عن عبد موسى. عبد موسى هو الشاعر المحلي في الأردن، الشاعر الذي يتقن إتقانا عجيبا العزف على الربابة، يعني يكون لديك الإحساس بأن هاي الربابة تجمع أيضا الناي، تجمع أيضا الطبلة. وهو ينتمي إلى أي منطقة؟ هو ينتمي إلى خلينا نقول الريف. إلى أي فترة ينتمي عبد موسى؟ عبد موسى ينتمي إلى الفترة الأولى، يعني عندما عرف الغناء الأردني وبدأ البحث عنه. عبد من جيل توفيق النمري، هم من الأوائل اللي نعم. غنوا أغاني وبدأوا، يعني توفيق النمري له أكثر من 1000 أغنية. إبراهيم تعرف توفيق النمري؟ أعرف اسمه بس مانيش حافظ. يعني هو قدم شكل جديد للأغنية الأردنية، هو يعني قدم الريف الأردني، قدم التراث الأردني على حقيقته يعني، ولكن أدخل عليه الآلات الموسيقية الحديثة من فترة لأخرى، ولكنه هو كان يبحث عن التراث. تتذكر شيء؟ مثلا قلبي يهواها البنت النشمية، أنا بتذكر له ريفية وحامل الجرة، ريفية وحامل الجرة، على ضفافك يا أردن ضمت ورد من نجنيتنا، إله أغاني كثيرة. وفي أرشيف البي بي سي أغاني كثيرة. أنا أريد إبراهيم أن يستمع إلى هذه الأغنية لأن رح نأخذ رأيك فيه. شفتك يا غزال وقلبي هالميال، شفتك يا غزال وقلبي هالميال، عنقك يا عنق المحبوب وعيونك عيون، آه واللي رمشو يصيد قلوب حرام يصيدونه، عنقك يا عنق المحبوب وعيونك عيون، واللي رمشو يصيد قلوب حرام يصيدونه، يمشابه حبيب الروح بالسلامة روح، يمشابه حبيب الروح بالسلامة روح، افرح ببريتك وتهنى بحريتك يا غزال يا غزال. شفتك يا غزال قلبي هالميال، شفتك يا غزال قلبي هالميال، عندك يا عند المحبوب وعيونك عيونه، واللي يمشوا يصيد بلوك حرام يصيدونه عندك يا عند المحبوب وعيونك عيونه واللي يمشوا يصيد بلوك حرام يصيدونه يا مشابه حبيب الروح بالسلامة يا مشابه حبيب الروح بالسلامة افرح ببريتك وتهنى بحريتك يا غزال يا غزال يا مشابه غزالي عود لغدرانك الول فيها الغالي وانت لا خلانا يا مشابه غزالي عود لغدرانك الول فيها الغالي وانت لا خلانا لا تفكر اني زعلان ولا من شوفك حزنان لا لا لا تفكر لا تفكر انه زعلان اه لا تفكر اني زعلان ولا من شوفك حزنان لا لا لا تفكر لا تفكر انه زعلان افرح ببريتك وتهنى بحريتك يا غزال يا غزال شفتك يا غزال ايش هذا وتحس انها لها طابع ريفي يعني بالضبط مسموع حاليا توفيق النمري مسموع مطلوب ابراهيم تسمع هسا الاغاني كلها يعني في الأردن كلها متجهة إلى النمط الوطني يعني نعم. بالنسبة لي يعني التراث الأردني نعم. بشكل عام يعني هل نستطيع أن نقول أن التراث الأردني هو تراث شامي لأنه قريب يعني من الشامي من الفلسطيني هو يأخذ من الشامي يأخذ من العراقي يأخذ من الخليجي ولكن يأخذ بلحنه نعم. يعني جنوب الأردن يعني تجد اللحن فيه قريبا من اللحن الخليجي نعم. في الشمال عندنا يأخذون أول الأغاني التي يعني يسمعونها في حلب وفي شمال سوريا بعد أسبوع تجدونهم يلحنونها بالرمثة بألحان اللحن الأساسي لكن يعطوه كلمات جديدة نعم. مثلا يعني في عندك مثلا احنا زي ما ذكرنا عبد موسى وتوفيق النمري في كمان ناس قديمين غنوا معاهم نعم. انطلقوا من بداية هذه الأغاني مثل جميل العاص نعم. ومن ثم زوجته سلوى غنوا كثيرا في أغنية مشهورة لهم كثيرا اللي هي بين الدوالي مثلا بين الدوالي نعم هي أيضا غنتها بتصور يعني سميرة توفيق غنتها طب نسمع يا محلى الصارة والبدر لالي بين الدوالي بين الدوالي سحبت نفس العب محلى دبتها سحبت نفس العب محلى دبتها شبان بتضرب اي والله زادت فرحتها اي والله شبان بتضرب اي والله زادت فرحتها اي والله بين الدوالي بين الدوالي هذا هو اصل الاغنيه هذه اصل الاغنيه غناها سلوى وزوجها جميل العاص نعم جميل العاص هو فنان كبير وله اغاني كثيره واسهم مع رشيد زيد الكيلاني في جمع الأغاني التراثية الأردنية من أنحاء الأردن وتلحينها معظم الناس اللي استفادوا من التلحين المطربين الفنانين هي سميرة توفيق نعم. وغنت سميرة توفيق هذا اللحن برضو بين الدوالي والكرم العالي حطي دي بيدك خليك بجنبي حطي دي بيدك خليك بجنبي لاسمع قصيدة وفرح قلبي لاسمع قصيدة وفرح قلبي بين الدوالي بين الدوالي بين الدوالي بالكرم العالي بين الدوالي بالكرم العالي يا محلى الصارة يمكن أوصف يا سالم وأقول إنك عم تدبك. بتدبك يا سالم؟ يعني أحاول. شو الفرق بين السحجة والدبكة؟ السحجة هي تعتمد على الكف. بس هيك يعني خلص وبس. والدبكة تعتمد على حركة القدم. دوري بتلتها طبا بالقهوة، دوري بتلتها هالسهرة الحلوة ما منفوتها، هالسهرة الحلوة ما منفوتها بين الدوالي. بين الدوالي بين الدوالي بالقرن العالي، بين الدوالي بالقرن العالي. يا مهلا الثورة جنب العريش نرقص ونغني، محلاها العيش واحنا في الجنة، محلاها العيش واحنا في الجنة بين الدوالي. بين الدوالي بين الدوالي والكرب العالي، بين الدوالي والكرب العالي. يا رحنا السهرة والبدرينة والبدينا بين الدوالي. بين الدوالي يعني ما أجمل هذا المشهد. بالضبط. هي مشهد. صباب القهوة يدور بدلتها وهالسهرة الحلوة. معنى حلو يعني. حلو طبعا كتير. احنا بلندن ما نعرف هاي لا السهرة ولا القهوة ولا نحن كابتشينو وهوت شوكليت صاروا الشباب. لا سهرة ولا قمر حتى. لا لا حكينا عن جميل العاص. اذا جميل العاص مع سميرة توفيق استطاع فعلا ان يصدر الاغنية الأردنية الى العالم العربي. نعم الاستاذ جميل العاص وجدد على الاغاني الأردنية. في مطربين كثيرين منهم إسماعيل خضر. نعم. وهذا غنى أغاني أكثرها في مصر، يعني غنى في مصر أنا من العقبة وعقباوي يا أبوي عقباوي. نعم. وغنى أغاني كثيرة إسماعيل خضر. مش غريب علي والله. نعم خلص احفظه اسماعيل خضر. يا طاير اغنيه مشهوره للاستاذ اسماعيل خضر. نعم. وهي ليست من التراث، هاي تاليف. يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله، وامشي بأرض الله. هيا هيا طير يا طاير دربك عباب الله. الله يا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله. هات المشايخ وامشي بأرض الله، هات المشايخ وامشي بأرض الله. يا رايح قوم بليل واحمل سلامي، يا رايح قوم بليل واحمل سلامي، إلى حبيب الروح شفته بمنامي، إلى حبيب الروح شفته بمنامي. يا هيا هيا طير يا طاير دربك عباب الله، يا طير يا طاير دربك عباب الله. الله من العيون. يا طير يا طاير دربك عباب الله، طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله هات البشاير وامشي في أرض الله وهات البشاير وامشي في أرض الله ولجلك لا بيع الروح خدني بحنان لجلك لبيع الروح خذني بحنان لا تبتعد وتروح او منين بدالك لا تبتعد وتروح ومنين بدالك يا يا يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله هات البشاير وامشي في أرض الله هات البشاير وامشي في أرض الله يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله شو رأيك؟ أنا من زمان أحب الأغاني اللي يعني إلها معنى مثل ما نعم. زميل سالم قال إلها معنى شكرا يا ابني شكرا إلها معنى ويعني معنى حقيقي يعني مش بس نعم بالضبط يعني أنا أذكر الشاعر الأردني حيدر محمود نعم كتب كثيرا نعم من الأغنية كتب أغاني وقصائد وطنية أيضا هو أكثر الكتاب نعم. الأردنيين الذين تغنوا بعمان وتغنى بالأردن بجلعد والسلط والكرك يعني أرخت عمان جدائلها فوق الكتفين وجاء المجد وقبلها بين العينين ما أجمل هذا الكلام وعمان في القلب بسيط نعم ويصل بسرعة إلى القلب وتحفظه بسرعة نعم إبراهيم هذه الأسماء بالنسبة لك أسماء يعني إلى حد ما جديدة هي أسماء أنا سمعت فيها لم أتعمق فيها يعني لم أسمع لأغانيهم نعم. ما السبب يا إبراهيم؟ أعتقد من أحد الأسباب الرئيسية إنه الإعلام ما يعطيش يعني هذا النوع من الفن حقه الحقيقي. نعم. لأنه في تركيز إعلامي على الأغاني الجديدة. نعم. الموجة الجديدة. الموجودة حالياً الأغاني نعم. الوطنية. نعم. فمن الصعب إني هسا أطلع وأصير يعني أستمع لعبد موسى أو يعني عندما أستمع لها أستمتع. مكتبة الموسيقى عندنا في البي بي سي يعني فقيرة جدا بالأغاني الأردنية زي ما أنا شفت سجلاتها مثلا من أشهر الأغاني عندنا بالأردن اللي يعنيد يا يابا نعم يعنيد يا يابا يعنيد من هي يعنيد هي الفتاة اللي خطب المودة عندها صعب فيغنوا عليها وهذا تراث أردني تراث أردني نعم. يعني يحب هو التراث الأردني يحب البنت انها تكون يعني العشيقه تكون متمنعه نعم. يعني مش بس يسلم عليها وصارت جيرل فريند يعني صح هذا الكلام لك يا إبراهيم هذا الكلام مألوف في لندن يعني زين فعنده هو مثلا عندنا غنوها ناس كثيرين هاي الاغاني اذا تحب طب انا بحب فاجئك واقول لك انها معنى في حدا غششني وجاب لي اياها والله يعني شيء ممتاز منك وهالي وكل يعني عبد الموسى غنى هاي الأغنية. نعم. وغناها غيره كثيرين. نعم. هو غناها على الربابة وزي ما انت سامع في مع فرقة، لكن في ناس غناها على أيضا على حدثها. نعم. حدثها على أغاني موسيقية. وعندي مفاجأة تانية لك. هلا اكيد رح يعرف مين هذا. عمر العبد الله. الحمد لله. هو هاي الاغنيه استمع لها يعني كل يوم. اذا يعني بيستحق كبير. الشكر العبد الله انه فعلا اعاد الجيل الجديد الى تراثه. انا اذكر يا سالم ان في الستينيات والسبعينيات الاردن كان مناره ثقافيه. وكان هذا بقرار سياسي على ما يبدو. ما الذي حصل بعد ذلك؟ يعني الحرب التي جاءت بعد 67. نعم. فيعني من الصعب أن الأمور ترجع إلى طبيعتها. يعني صار في انقطاع، حتى إبراهيم ربما يعرف انقطاع ثقافي، يعني في من يستمع إلى هاي الموسيقى القديمة بس عددهم يعني أصبح قليل مقارنة. نعم. يعني بعدد الناس اللي يسمعوا للموسيقى الجديدة. نعم. اللي هي الأغنية الوطنية اللي تحدثت عليها وغيرها. حتى هل هي الوطنية أم العسكرية؟ عسكري، نمط عسكري. وتشد يعني تشيد بالمؤسسات العسكرية والحكومية. يمكن هذا عيب في إخراجها الفني، إخراجها التلفزيوني، لأنه عطوها المارش العسكري. أيوة، والدبابة والطيارة. نعم. والكذا لكن هذه تلقى قبولا الآن عند الشباب. عند معظم الشباب. ولكن يعني بالنسبة لك كأردني مثلا، ما الذي تسمعه إذن الآن؟ أنا بستمع إلى أغاني خليجية. للأسف ما عندناش يعني مغنيين في الأردن يمارسون هذا يعني هذا النوع من الموسيقى بشكل جيد للأسف. نعم. لكن أنا شخصيا أحب الأغاني الأردنية القديمة والجديدة لأن أنا معاصر الثنتين. على كل الآن سأسمعك يا سالم يعني وأقدم للمستمعين الغناء المجموعة. قلبي وانا بنت الرفي، قلبي على كل بقدر أقول شكرا كتير لسالم العبادي ولابراهيم على حضورهم معنا، وبشكر المستمعين في ختام هذا البرنامج. أشكرك مرة أخرى وأتمنى لك والبرنامج كل توفيق. شكرا كتير يا سالم. إبراهيم شو تحب تقول؟ أتمنى أنه يكون هناك تنوع في الثقافة في الأردن وخاصة في الموسيقى يعني. إن شاء الله. شكرا كتير لكم. شكرا كتير. قبل لي أتمنى